لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله، الحمد لله، قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. هو الكريم الوهاب، هازم الأحزاب، ومنشئ السحاب، ومنزل الكتاب، ومسبب الأسباب، المتفرد بالتوحيد والتمجيد، ليس له مثل ولا نديد. هو المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصاحبة والولد، ولم يكن له كفوا أحد. مغشي الليل النهار، خضع لعظمته المتعززون المتكبرون، وخشع له المترفعون، واستكان لربوبيته المتعظمون، ودان له طوعا وكرها الخلق أجمعون. نحمده على حزن الأمر وسهله، ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. نستغفره استغفار مقر بذنبه، معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إخواني، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، امتثالا لأمره، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ونشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه، وأمينه على وحيه، أشرف من وطأ الحصى بنعله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى سنته وأثره. لما رأيت عدو الله في قدسي، لما رأيت عدو الله في قدسي، قد ضاق ذرعا به المحراث والشجر، وأنت الروضة الحسناء إذ عبثت كف اللئيم بها واستنجد الثمر، ومسجد القدس يشكو غدر مغتصب، يدعو أيا مسلما، يدعو أيا مسلما، من لي سينتصر، يشكو يشكو، فلم يستجب يوما لصرخته إلا القليل، وجل الناس مستتر، كأنما الأرض آذان بها صمم، وقلب سكانها الجلمود والحجر. إخوة الإسلام، المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف هو أولى القبلتين وثاني مسجد بني على الأرض، ومسرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومعراجه إلى السماوات العلى. قال الحق عز شأنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهو جزء من عقيدة الأمة الإسلامية التي لا تتجزأ ولا تقبل المساومة، ومما يدل على قدسيته أنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. وقد ضاعف الله عز وجل فيه الأجر، فالصلاة فيه بخمسمائة صلاة، كما روى الإمام البيهقي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1,000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. وقد توجه المسلمون إليه في صلاتهم في مكة المكرمة بعد فرض الصلاة عليهم 16 شهرا بعد الهجرة، قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد بارك الله تعالى أرض المسجد الأقصى وما حولها، ونحن في أردن الرباط من الأرض المباركة بنص التنزيل. قال الله تعالى: الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع لعبادة الله تعالى في الأرض بعد المسجد الحرام، حيث روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت، أي أبو ذر، يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل، والأرض لك مسجد. وفي هذه الأيام إخواني نستذكر التضحيات الجليلة التي قدمها أبناء الجيش العربي في الدفاع والذود عن حياض القدس الشريف وفي معارك باب الواد واللطرون وغيرها، وستبقى قبور أبنائنا في ساحات القدس شاهدة على البطولات التي خاضها الجيش الأردني في هذه الجنبات المباركة. فجباههم المتوضئة وقلوبهم الطاهرة وأرواحهم النقية التي فاضت إلى بارئها ونالت بإذن الله تعالى شرف الشهادة في سبيل الله، تبعث يوم القيامة بدمائهم الزكية الطاهرة، ريحها ريح المسك. قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وسيبقى المسجد الأقصى المبارك على الرغم من الاحتلال ومحاولة التهويد وتغيير واقعه وهويته حقا خالصا للمسلمين، حقا خالصا للمسلمين لا يقبل القسمة الزمانية ولا المكانية أبدا. وما نتحدث عنه في هذا الجانب هو المساحة الكاملة للمسجد الأقصى، وهي 144 دنما، وليس مقتصرا على القبة الذهبية التي يروجون لها. هذه إخواني بعض الحقائق عن المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وعن مكانتها المقدسة، وأنها مدينة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، والقدس في الأرض كالشمس في السماء، فمدينة القدس عربية المكان والزمان والسكان. منذ قرون بعيدة قبل ميلاد المسيح عليه السلام وبعد الفتح الإسلامي تألقت هذه المدينة وصارت محط رحال الصحابة رضي الله عنهم، بدءا بالفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن سلك سبيله من العلماء والحكماء والأولياء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما.